قال وحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها، هذا الضمير يعود إلى السنة، من توضأ يوم الجمعة فبالسنة أخذ ونعمة السنة، يعني أن الوضوء يجزي ويكفي ولا يجب الغسل. ومن اغتسل كغسل الجنابة فإن الغسل أفضل. هذا الحديث يعرف بحديث الحسن البصري عن سمرة، وللعلماء كلام في سماع الحسن البصري من سمرة، هل سمع الحسن من سمرة؟ قالوا لم يسمع مطلقا، جماعة قالوا ما سمع إلا حديث العقيقة، ولهذا قيل هذا الحديث معلول متكلم فيه، لكن هذا الحديث الذي رواه الحسن البصري عن سمرة قد روي عن أبي سعيد الخدري وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وروي عن صحابي آخر جملة من الصحابة، إذن مجموع هذه الروايات تقوي وتؤيد هذه الرواية التي رواها الحسن البصري عن سمرة، وهذا يشابه قول النبي عليه الصلاة والسلام لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدا. هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مد هذا المسجد إلى صنعاء اليمن لاعتبر مسجد لرسول الله. الرواية ضعيفة ولكن يؤيدها أثر قوي عن عمر، لما زاد عمر رضي الله تعالى عنه في بناء هذا المسجد الشريف دخل عمر يتفقد ينظر ماذا يعمل البناء، فمر عمر رضي الله تعالى عنه على البناء وقال للبناء، هذا توجيه من عمر، أكن الناس يعني نحن نريد أن تبني لنا مسجد يكون كنا للناس وإياك أن تعمر أو تصفر. عمر إذا قال فعل، وإياك أن تعمر أو تصفر، هذه حمرة وهذه صفرة وهذه خضرة، بعد ذلك القلوب تتشتت وتبعد عن الرب، ونحن إنما نريد موضعا نتذكر فيه الله ونطيع الله ونعبد الله. ثم قال عمر ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله، ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. ونحن نستفيد من هذا الرد على من يهتم إذا ما دخل المسجد ولا يريد أن يصلي في زيادة عمر ولا زيادة عثمان فضلا عن بقية الزيادات، لا يريد إلا أن يصلي في المسجد الأول الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لهذا قد هجرت واسعا، هجرت ريقت واسعا، فإن الفضل ينال ويدرك، يدركه من صلى في المسجد الذي بناه النبي بيديه أو ما زاد عمر أو ما زاد عثمان أو ما زاد الوليد أو ما زاد المهدي أو ما زاد قائد باي أو ما زاد السلطان عبد المجيد العثماني أو هذه الزيادة الكبيرة التي زادها آل عثمان آل سعود. فمن صلى في زيادة آل سعود يدرك الألف التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هنيئا لأهل طيبة إذا كانوا يلازمون الصلاة في هذا المسجد، فإن صلاة واحدة في هذا المسجد بألف صلاة. ألف صلاة، صليت المغرب في هذا المسجد كأنك صليت ألف صلاة، أدركت ثواب ذلك. وما دامت مع الجماعة أيضا تتفاضل، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. ويا خسارة من يمضي عليه اليوم وما صلى في مسجد النبي.